أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق بالوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، انتهينا بفضل الله تعالى من دراسة الفقرة الأولى من العقيدة الطحاوية، وهي قول المؤلف: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. وذكرنا أن توحيد الإلهية هو المقصود من بعثة الرسل، وما من نبي أو رسول بعثه الله تبارك وتعالى إلا كان يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكرنا اختلاف الطوائف في هذا التوحيد، وبينا أن الفلاسفة وأهل الكلام زعموا أن المقصود من هذا التوحيد هو إثبات وجود الرب جل وعلا، وأيضا قال المتصوفة هذا القول، بل منهم من ذهب مذهبا بعيدا وهم غلاة الصوفية الذين ادعوا الاتحاد وحلول الله تبارك وتعالى في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأثبتنا ما اعتقده أهل السنة والجماعة من أن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له. الفقرة الثانية: ولا شيء مثله. ولا شيء مثله، فإن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. وأنا عمدت إلى قراءة هذه الآيات من سورة البقرة آية الكرسي وما بعدها من آيات، وأيضا قراءة سورة الإخلاص لما فيهما من صفات الله تبارك وتعالى بأجزل أسلوب وأبينه وألطف العبارات وأقواها. فسورة أو في آية الكرسي آية لا تتحدث إلا عن المولى عز وجل، فليس فيها أمر ولا نهي، وإنما كلها حديث عن الله تبارك وتعالى. ذكرت خمسة أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى، وأكثر من 22 صفة من صفات المولى عز وجل. فلا شيء مثله سبحانه وتعالى. وذكرنا قبل ذلك قول الصحابي الذي كان يعني يكثر من قراءة سورة الإخلاص بعد كل قراءة في صلاته، فلما سئل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رحمه الله، قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحبك بحبك إياه. إن الله أحبك بحبك إياه. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله ليس كمثله شيء، وهذا الاتفاق ما جاء إلا بعد النصوص الثابتة في القرآن الكريم بذلك، والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فالله تبارك وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذا معنى قول المولى عز وجل: قل هو الله أحد. فأحد أي في ذاته، في صفاته، في أفعاله جل وعلا. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح. يعني ايه؟ هناك من طوائف الضلال من وسموا اهل السنة والجماعة بالمشبهة، فقالوا عن اهل السنة والجماعة ان دول ايه؟ مشبهة. ليه؟ لان اهل السنة والجماعة يثبتون ما اثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه، وما اثبته له رسله الكرام وجمعه رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. فأصبح لفظ التشبيه في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، أي الذي أراده الله منا، وهو أن نثبت صفاته، لكن هم يقولونه على أهل السنة والجماعة على وجه الذم، على وجه الذم، وهو ما نفاه القرآن اللي هو في قوله ليس كمثله شيء. فأهل السنة والجماعة لا يمثلون الله تعالى بخلقه، ولا يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه، ولا يشبهون أحدا من خلقه بالله، وإنما يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل. ايه اللي نفاه القرآن ودل عليه العقل؟ ان خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، اي ما اختص الله تبارك وتعالى به من صفات لا يوصف بها ايه؟ شيء من مخلوقاته، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. هو في فرق بين التشبيه والتمثيل؟ نعم. التشبيه انت تشبه شيئا بشيء بحيث تجعل بينهم ايه؟ مطابقة ومماثلة. واما التمثيل فانت تمثل كيفية صفة من اردت ان تخبر عنه دون ان تضرب له ايه؟ تضرب له المثال. ولفظ التمثيل كما يقول الشيخ ابن عثيمين اجمع واضبط من لفظ التشبيه. يعني اذا قلت نحن نصف المولى عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه الكريم، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة غير مشبهين، لا قل غير ممثلين ولا مكيفين ولا معطلين ولا محرفين، اي ولا مؤولين، فتنفي هذه الاربعة. ونذكر الكلام ده بتفصيل بعد كده. بس لفظ التمثيل الشيخ ابن عثيمين يقول لفظ التمثيل اضبط واشمل من لفظ التشبيه. يقول خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. قال تعالى ليس كمثله شيء، وفي هذا رد على المشبهة اللي هم يشبهون الله بخلقه، يد كيدنا وعين كعيننا ورجل كرجلنا ونزول كنزولنا وجلوس ومجيء كمجيئنا الى اخره، فهذا تشبيه باطل. فالله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء، والكاف هنا زائدة، اي ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. ولذا كل آية من آيات الصفات في القرآن الكريم علشان تريح قلبك وتصرف عن نفسك وساوس الشيطان تقوم حافظ جنبها قوله ليس كمثله شيء، وجاء ربك والملك صفا صفا ليس كمثله شيء، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الآخر من الليل فيقول أو فينادي من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، قل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، حتى تنجو وحتى ينجو قلبك من وساوس الشيطان. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه. وقوله وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. النفاة المعطلة أرادوا أن ينزهوا المولى عز وجل من مشابهته لخلقه فنفوا كل الصفات، فقالوا ليس بسميع وليس ببصير وليس بعليم وليس إلى آخره من كل الصفات، أبطلوا كل الصفات بزعم أن إثبات الصفة يؤدي إلى التشبيه، فأرادوا أن ينزهوه فعطلوا. ولذا قال ابن تيمية المشبهة عبدوا صنم فجعلوا الله كخلقه، والمعطلة عبدوا عدم، نزعوا وأبطلوا صفات المولى عز وجل فأصبح ذاتا بلا صفات. وأي ذات كما ضربنا المثال قبل ذلك، أي ذات بلا صفة فلا وجود لها، فلا وجود له، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثلية وأثبت أنه سميع بصير، لكن يسمع لا كسمعنا ويبصر لا كرؤيتنا أو كبصرنا، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم. من جعل صفات الخالق كصفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم، لأنهم ادعوا أن المسيح هو الله وأن فعل المسيح هو فعل الله، أحيى الموتى وشفى الأبرص والأكمى والأعمى ونبأهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم فقالوا أنه هو الله، لا يفعل هذا إلا الله، فقال هو الله. وقد أثبت الله تبارك وتعالى أن عيسى عليه السلام لم يفعل ذلك إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، وإلا فقد جرى على أيدي الأنبياء قاطبة من هذه المعجزات الكثير، لكنها تفرقت في الأنبياء واجتمعت في عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول ويراد به، ويراد به اللي هو المراد من قول الايه المعطلة، ويراد به انه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لان العبد موصوف بهذه الصفات. المعطلة بيقولوا كده، هو نفوا صفة القدرة عن الله، ونفوا صفة الحياة عن الله، ونفوا صفة العلم عن الله، ايه اللي دفعكم كده؟ قالوا لان العبد موصوف بهذه الصفات. ما العبد بنقول عليه عليم، وبنقول عليه ايه قدير، وبنقول عليه حي، فكيف نصف الله بصفة الايه المخلوق؟ فارادوا ان يشبهوا الخالق فنفوا هذه الصفات عنه. ولازم هذا القول انه لا يقال له حي عليم قدير، لان احنا عارفين انه ما من اسم من اسماء الله الا اشتق منه ايه صفة، فهو سبحانه وتعالى الحي وله صفة الايه الحياة، وهو العليم وله صفة الايه العلم، والقدير وله صفة القدرة، والسميع وله صفة السمع، وهكذا. فكل اسم من اسماء الله يشتق منه صفة، ولا عكس، ولا عكس يعني ايه؟ يعني ما ينفعش صفة من صفات الله تبارك وتعالى فاشتق منها ايه اسم، لان هناك صفات مرتبطة باسبابه او مرتبطة بعلاته، زي ايه الله يستهزئ بهم، فهل ينفع ان نستنبط من قوله يستهزئ بهم من صفة الاستهزاء هنا اسم المستهزئ؟ حاشا وكلا. ليه؟ لانه انما يستهزئ بالمستهزئين، فانها صفة مقابلة، صفة ايه مقابلة، ويمكر بالماكرين، ويمكر الماكرين، فصفة الاستهزاء هنا او استهزاء المستهزئين ومكر بالماكرين في هذا الموضع من قبيل العدل، من قبيل الايه العدل، وليست صفة ايه مطلقة. اما الحب والرضا وغير ذلك فهي صفات ثابتة لله تبارك وتعالى. فلما نفوا صفات الله قلنا لهم ولازم قولكم انه ليس بحي ولا بعليم ولا بقدير، لان العبد يسمى بهذه الاسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك، كل صفات المولى عز وجل. يبقى اذا ارادوا ان ينفوا الصفات يبقى لازم يروح محودين على الاسماء فينفوها هي اخرى. وبذلك يصح قول الامام ابن تيمية ان المعطلة عبدوا صنم، جردوا الله تبارك وتعالى من اسمائه وصفاته عياذا بالله. اما اهل السنة والجماعة اللهم اجعلنا منهم رب العالمين، فانهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما اثبته لنفسه في كتابه الكريم، وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، من غير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف. يقول وهم يوافقون اهل السنة، مين دول اللي يوافقون اهل السنة؟ المعطلة يوافقون اهل السنة على انه موجود، عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه. اشمعنا بتثبتوا هذه الاشياء؟ وإذا عشان نرجع بقى شوية نقول ان الاشاعرة يثبتون لله سبع صفات، الكلام ده الناس اللي تدرس في الازهر عارفين الكلام ده، بيثبتوا سبع صفات فقط وبقيه الصفات يحرفونها او هم يقولون يؤولونها، والتاويل هنا تاويل باطل لانه تحريف للصفه عن معناها المراد او عن اراده المولى عز وجل في انزالها بهذه الكيفيه. اثبتوا سبع صفات وجمع على بقية الصفات اولوها. فكذلك المعطلة الجهمية يوافقون اهل السنة ان الله موجود وانه عليم وانه قدير وانه حي، فبنرد عليهم العلوم. والمخلوق يقال له موجود وحي وعليم وقدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل. عشان لازم تفهم يا أخي الكريم، إن اشترك العبد والرب في صفة فإن الكلام على الصفة كالكلام على الذات، الكلام على الصفة كالكلام على الذات، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات. ده احنا ممكن نقول كده في الناس اللي قاعدين، كل منا بصير لكن هذا بصره قوي وهذا اقل قوة، وهذا بصره ضعيف وهذا لا يكاد يفرق في الالوان، وكلنا قلنا عليه بصير، فكيف في الجنس الواحد فرقنا في الصفة، تباينت الصفة في الجنس الواحد، فكيف اذا قارنا الصفات في بقية الاجناس؟ يعني نقدر نقول مثلا بصرك ولا بصر الصقر؟ الصقر يبقى طاير كده على بعد نص كيلو ويشوف الفار في قلب الحشاش، ينزل بقوة ها ويروح لاقط الفار او يلقط الارنب، فبصره يشوف بهذه القوة، انت بصرك زيه وده بصير وده بصير، فكيف اذا قارنا البصر في بقية الاجناس؟ فاذا كان في الجنس الواحد ها البصر الصفة مختلفة ومع بقية الاجناس صفة مختلفة، فكيف تريد ان تسوي بين الخالق والمخلوق؟ لان هذا بصير وهذا بصير، يبصر لا كبصرنا ويسمع لا كسمعنا. ايه ده شوية؟ ما تستعجلش الفهم، ركز معنا. يقول فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها كذلك، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، ليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا، وقال تعالى يخرج الحي من الميت، يبقى حي وده حي، لكن الفرق بينهم ايه بقى؟ حياتك انت يسبقها عدم ويلحقها فناء، وهي في طورها ما بين العدم والفناء بين الاعصاب والامراض والبلايا، لكن حياة الرب جل وعلا لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه. فهو سمى نفسه حيا وعليما وقديرا ورؤوفا ورحيما وعزيزا وحكيما وسميعا وبصيرا وملكا ومؤمنا وجبارا ومتكبرا. أليست هذه من أسماء الله وصفاته؟ بلى. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال يخرج الحي من الميت، حي ماشي، وبشروه بغلام عليم. في آية أخرى وبشرناه بغلام حليم، فبشرناه بغلام حليم. وقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، من ده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فجعلناه سميعا بصيرا، مين؟ الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبتري فجعلناه سميعا بصيرا. قالت امرأة العزيز، فسمى الحاكم هنا بإيه؟ بالعزيز، وأقر الله هذه التسمية. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أقر الله تبارك وتعالى اسمه ملك وصفة الملك فيه. وقال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، فأنت مؤمن والله مؤمن، لكن شتان بين المؤمن جل وعلا وبين إيمانك أنت. وقال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، فهناك من الناس متكبرون جبابرة، لكن الله سبحانه وتعالى هو المتكبر وهو الجبار. فإذا سمى نفسه باسم وسمى عباده بنفس الاسم، لكن شتان بين هذا الاسم وهذا الاسم. إذا وصف نفسه بصفة ووصف خلقه بصفة بنفس الصفة فشتان بين هذا وذاك. قال تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، كل ما خطر بذلك من التأويلات الباطلة فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك من التأويلات الباطلة فالله بخلاف ذلك. وقال تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال أنزله بعلم، إثبات صفة العلم، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، كل دي إثبات صفة الايه؟ العلم لله. وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فأثبت القوة أنه سبحانه وتعالى ذو القوة المتين. ثم قال عن خلقه أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فوصف قوم عاد بأنهم في قوتهم أشداء ولم يخلق من الخلق في قوتهم أحد. فلما أراد أن ينذرهم بطشة قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فإن كانوا أقوياء فالله هو ذو القوة المتين، قوة ليست كقوتهم، وعزة ليست كعزتهم، وبطش ليس كبطشهم، وقدرة ليست كقدرتهم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. جايب الحديث ده برضه عشان يبين ان الانسان يوصف بالعلم والله يوصف بالعلم، القدرة والقدرة، لكن هنا مقارنة بين العلمين وبين القدرتين عشان تعرف انه ليس كمثله شيء. انت بتقولي لما تصلي الاستخارة تركع ركعتين من دون الفريضة ثم تقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. طب ليه لماذا تستخيره بعلمه وانت عليم وتستقدره بقدرته وانت قدير؟ قالك لا، قدرة الله قدرة تامة غير منقوصة، وعلم الله تبارك وتعالى واسع فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، ويعلم السر واخفى، ويعلم ما تخفي ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ولذا قلت في دعائك فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، على الرغم ان اعلم واقدر، لكن قدرتك بالنسبة لقدرتي، قدرتي بالنسبة لقدرتك لا شيء، وعلمي بالنسبة لعلمك لا شيء، فتقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، لان القدرة احاطت والعلم احاط، اما قدرتي وعلمي فهو محدود على قد ذاتي وضعفي وفقري وقلة حيلتي. قل فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري. انت لما بتيجي عايز تتزوج بتعمل ايه؟ بتختار البنت اللي انت عايز رأيتها او سمعت عنها، وبعدين بتروح تسأل عنها، عن اخلاقها وادبها ودينها والتزامها، وبتسأل عن اهلها، وبتسأل عن خروجها ودخولها، وبتسأل عن كل شيء. لكن في حاجة انت ما تعرفهاش، مكنون صدرها، ماذا يكون منها بعد الزواج؟ هل علاقتك بها ستكون على الوجه الأكمل الذي يتمناه كل رجل من امرأة أم لا؟ هناك خفيات في النفوس، عشان كده بتلجأ لخالق النفس وتقول يا رب دي تنفعني ولا ما تنفعنيش، اتجوزها ولا لا. وكذلك في التجارة، وكذلك في كل شيء. كان الصحابة رضوان الله عليهم يستخيرون الله تعالى في كل شيء، حتى في شعث النعل. شوف قد ايه التوكل، وقد ايه الاعتراف بفقرهم الى الله الغني، وقد ايه الاعتراف بجهلهم بالنسبة لعلم الله الواسع، وقد ايه اعترافهم بضعفهم بالنسبة لقدرة الله التامة الشاملة الكاملة. وهو ده مقياس الايمان، كان دايما قلبه معلق بالله، حتى الجزمة ما يخيطهاش الا لما يستخير ربنا، يا رب لما خيطها خير ولا شر؟ تقدر تعمل كده؟ لما تعمل كده هتبقى زي الصحابة رضو الله عليهم. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء. شوف كمان الدعاء وجمال الدعاء، اللهم بعلمك الغيب. يبقى فرق بين علمك وعلمه، انك تعلم ما تشاهده، وعلمك لما تشاهده نقص. وكل يوم احنا بنكتشف ان احنا كنا عميان. كوباية الماء اللي انت عمال تشربها دي لو وضعت تحت مجهر من صناعة ايديك انت، ها جهاز يكبر شوية، مش هتقدر تشرب الماء. فيها ملايين الملايين من الكائنات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة، ومن رحمة الله بك ان خلق عينك على هذا على هذه العين، مش اكتر من كده. لو اكتر من كده ما تقدرش تعيش. فكل يوم بنكتشف حتى ما نراه بأعيننا يعتبر غيب برضه، لأنه يخفي وراءه أسرار وأسرار. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برض العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الدعاء ده حفظ، اكتب كده عليه حفظ، هيتسمع المرة الجاية للكل، تحفظه علشان تتعلم تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتعدى في الدعاء، لان احنا بدأنا وكتر مننا او التعدي في الدعاء، نقعد نحسوك ونظبط في الفاظ الدعاء ونخترع ادعية ونطول في الادعية ونمطط في الاصوات بزعم اننا ندعو الله، وهذا تعدي. لكننا لو تعلمنا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعونا به ستشعر بلذة الدعاء وبقرب الإجابة. فالدعاء ده حفظ، ودعاء الاستخارة حفظ. يبقى هذا الحديث والذي قبله يثبت للإنسان قدرة ويثبت للإنسان علم، ها؟ لكن ليس كعلم الله وليس كقدرة إلا سبحانه وتعالى. يقول فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. وقال تعالى ثم جعل من بعض ضعف قوة، وقال وإنه لذو علم لما علمناه. حتى الإنسان لما احنا سميناه عليم ما جاش من عند نفسه، إنما أصبح عليما بعدما كان جاهلا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يبقى كل صفة من الصفات التي يتصف بها الإنسان صفة إيه؟ ليست بكاملة، صفة ناقصة، يسبقها عدم ويلحقها فناء، وهي إيه؟ مكتسبة، وهي مكتسبة. فالشبه هنا في الألفاظ، أما المعنى الكلي المعنى الشامل يختلف تماما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، زي ما نشوف دلوقتي في التفصيلات. عايزكم تركزوا معايا عشان تفهموا الكلام ده، كلام جيد جدا. يقول ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، يعني ليس علم الله كعلم الإنسان، ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء. يبقى كل العقلاء بيفهموا كده، يفهموا الكلام ده كويس جدا من غير ما انت تفصل له التفصيلات اللي احنا نقولها بعد كده. هو الكلام ده مركوز في الفطر، ما يفهموا العقلاء ومركوز في ايه؟ في الفطر. اما الذين جنبوا العقل السليم وخالفوا الفطرة السليمة ونقضوا الكتاب والسنة فإنهم يأتون بالضلالات العظيمة، نعوذ بالله. يقول ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء. فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتكسيم، قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر. لسه بنرد برضو على الجهمية، بنرد على المعطلة، بنرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر. نقول لهم زي ما بتثبتوا ده اثبتوا ده، لأن برضو أنت بتثبت الإرادة، الإنسان ليه إرادة لمالوش بإرادة؟ الإنسان متكلم ولا مش متكلم؟ تكلم وبكلام. الإنسان يسمع ولا ما يسمعش؟ يسمع. ويبصر ولا يبصرش؟ يبصر. لماذا تثبت لله سبع صفات دول بس وتيجي على بقية الصفات تنفيها، على الرغم برضو أن الله تبارك وتعالى من صفاته المحبة والرضا والغضب إلى آخره من الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى في كتابه وأثبتها له رسول صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. يقول مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. ليه؟ يسمع لك سمعين، يحب لك حبين، يرضى لك رضانا، الى اخره. فقل فيما نفيته واثبته الله ورسوله مثل فقل فيما نفيته واثبته الله ورسوله مثل قولك فيما اثبته، اذ لا فرق بينهما. يبقى لازم الواحد يتادب فيثبت كل ما اثبته الله لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الوضع في الاعتبار قول المولى عز وجل ليس كمثله شيء، وكل ما خطر بذلك من التاويلات الباطله فالله بخلاف ذلك. فإن قال، احنا بقى ايه هيقول وهنرد، بس انا عايزك تركز في الرد قوي علشان ما تثبتش في ذهنك الشبهة وبعدين الرد ما تفهموش. لا ركز معي. يقول فإن قال هذا المعطل الذي يعطل صفات الله وينفيه، انا لا اثبت شيئا من الصفات. قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسماء. يبقى ده طبيعي، زي ما أنت تثبت له الأسماء اثبت له الصفات. قال لك لا انا مش هثبت الصفات. ليه؟ قال لك لان الانسان له الصفات دي او المخلوق له الصفات دي. نقول له انت اثبتت الاسماء لله ولا لا؟ قال اثبت الاسماء. طيب ما هو برضو المخلوق ممكن يسمى بهذه الاسماء، حي وعليم قدير وسميع وبصير الى اخره. فلماذا راح على طول انقطع وقال ايه بقى؟ فان قال انا لا اثبت له الاسماء الحسنى، هو لما اتزنق قال خلاص والاسماء كمان ما بثبتهاش. نقول له بقى بل اقول هي مجاز. هو بقى المعطل قال لك لا انا ما بثبتش الاسماء الحسنى على هيئتها دي، لكن الاسماء دي مجاز، هي اسماء لبعض مبتدعاته. لما خلق الخلق بقى اسمه ايه؟ خالق. لما رزق الخلق بقى اسمه رازق. لما احيا الميت باسمه محيي. يبقى هذه الصفه لازمت الايه؟ هذا الاسم لازم المبدعات بتاعته، كل ما يعمل حاجه يسمى بايه؟ يطلق عليه الاسم المناسب لهذه الايه؟ الابداعات. تقول هذا كلام ضلال، وهذا كلام غلاة الباطنية والمتفلسفة، لأنك أنت سميت الله بأسماء محدثة ووصفته بأوصاف محدثة، بل زعمت أن الله لم يكن يعلم له اسما ولا صفة حتى خلق الخلق فتسمى ووصف، وهذا ضلال مبين. فليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. سبحانه وتعالى اسمه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، كل أسماء وصفاته ثابتة قبل أن يخلق الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن معه شيء. ولا يصح أن تسأل ماذا قبل، ما ينفعش تقول ماذا قبل الله، هذا سؤال باطل اصلا. ليه؟ لان الله هو الاول الذي ليس شيء قبله، اول بلا اوليه، فلا يسأل عنه بقبل ابدا سبحانه وتعالى. فهذا الضال حينما نفى الاسماء ونفى الصفات وزعم ان هذه الاسماء انما استحدثت او انها مجاز لما احدثه وابدعه به في من خلقه، نقول له هذا ضلال، لانك كده عبدت صنم فعلا، نفيت الاسماء ونفيت الصفات، بل وصفت الله بالجهل، بل ووصفته بالحاجه الى خلقه. والعياذ بالله، وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج الى شيء، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قيل له فلابد ان تعتقد انه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه، مش كده؟ الله موجود وأنت موجود، وأنت قائم بنفسك والجسم قائم بنفسه والله تبارك وتعالى قائم بنفسه، وليس هما مماثلا، وليس هو مماثلا له، يعني ليس الله مماثلا لإيه؟ للعبد، ليس الله مماثلا للعبد أو للجسم. فإن قال أنا لا أثبت شيء، هو كل ما يمسكه في حتة يوم إيه؟ يبطله. بل أنكر وجود الواجب. وجود الواجب يعني الموجود بلا موجد، والله سبحانه وتعالى هو وحده ها؟ الموجود بلا إيه؟ بلا موجد سبحانه وتعالى. قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، يعني إما واجب بنفسه وإما محدث، إما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، إما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عما سواه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ كلام مفهوم ولا صعب؟ بلاش نعدي الكلام ده، صعب نعدي نعدي ولا نعيد؟ طيب الله تبارك وتعالى واجب الوجود، يعني وجوده لازم لأنه سبحانه وتعالى هو واجد هذا الوجود، وأنه سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، وهو الخالق سبحانه وتعالى لكل ما نراه وكل ما لا نراه وكل ما نعلمه وكل ما لا نعلمه، فهو واجب الوجود. أما الإنسان فغير واجب الوجود، يعني لأنه محدث، غير واجب الوجود يعني محدث، يعني ممكن، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق بعد عدم بعد أن لم يكن، لكن الله تعالى كان ولم يكن معه شيء. معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجد واجب بنفسه أي بلا موجد، وإما غير واجب بنفسه، يعني إما قديم أزلي وإما حادث كائن. قديم أزلي يعني هو الأول فلا شيء قبله، أو حادث كائن يعني بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق. ما فيش مخلوق إلا الكباية دي، من اللي حطها هنا؟ فلان، ما تحطلش لوحدها، ماشي؟ يبقى كل موجود مفتقر إلى إيه؟ واجب. كل مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق. غير مخلوق وغير مفتقر إلى خالق اللي هو مين؟ الله أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، يعني أنت مش ممكن تكون وجدت بلا موجب، ولا أنت وجدت نفسك، صح؟ يبقى ما بقتش إلا حاجة واحدة بس، لا هي أن الله أوجدها. هي دي معنى الجملة دي، وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه. إن شاء الله يعني إحنا في مرحلة صعبة شوية الأيام دي، أو الموضوع ده يعني صعب شوية بس هو سهل، وإن شاء الله أنا بعمل له ملخص بالألفاظ السهلة البسيطة مع إزالة بعض المشكلات الكلامية والفلسفية، علشان إن شاء الله نتقبل. هعمل لكم زي مذكرة كده فيها الكلام ده يعني ميسر إن شاء الله وبسيط عشان ما تتعبوش كده، بس ركز معاك. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، يعني أنت الموجود أو الكائن أو المحدث لازم إما أنك أوجدت نفسك، أو وجدت بلا موجد، أو وجدت بموجد. أوجدت نفسك دي بعيد، وجدت بلا موجد أبعد، فلم يبقى إلا حاجة واحدة، إن إيه؟ وجدت بموجد، خلقت بخالق سبحانه وتعالى. والحادث لا يكون إلا بقديم، الحادث لا يكون إلا بقديم، أنت حادث، أنت وجدت بعد عدم، فلا يجدك إلا القديم الأزلي سبحانه وتعالى، لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. يعني هذا العبد الفقير لم يوجده أو لم يعني يضعه في هذا الموضع من الفقر والحاجة إلا غني عنه، وإنما أفقره ليقول يا رب، ليعرف أن هناك غني. يعني ربنا ما بيفقرك عشان ما بيحبك، ده بيفقرك عشان تعرفه، يفقرك لأجل أن تعرفه، يضيق عليك لأجل أن تلجأ إليه، يبتليك لأنه يحبك وتلجأ إليه، وهكذا. يقول: فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجد واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. الكلام ده كله بيتقال للمعطلة أو كل الشيوعيين ومنكري وجود الله تبارك وتعالى، لأنهم ينكرون كل شيء، فهو بياخدهم واحدة واحدة. وهو ده تفسير قول المولى عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نعم. نعم، ليس من أسمائه القديم، إنما هو الأول. هو استعمل لفظ القديم هنا برضو في النص اللي هو قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، والعلماء قالوا أفضل منه أن يقول أول بلا ابتداء. فلفظ القديم هنا أو اسم القديم أو صفة القدم ليست واردة في الكتاب ولا في السنة، حتى يعني نبقى منضبطين فعلا بالكتاب والسنة. يقول: وقد علم بالحس والضرورة، بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن. يعني إيه؟ يعني أنت لو شفت زي أقول لك كباية محطوطة في حتة، لازم تكون متيقن إن في حد حطها، صح؟ جن، انس، ملك، انسان، حيوان، قطة، قرد، معلم، المهم فيه من وضع هذا الكوب في هذا المكان. لكن تقول اتوضع من غير حد ما يوضعه، نقول لك انت ايه؟ مجنون، مش ممكن، لا يخبر. فهنا ده مع كلام: وقد علم بالحس والضرورة، هذا علم ضروري، يعني علم بداية العلم، يعني مش محتاج أدلة ولا قرائن ولا أقعد أحسبها لك أجيبها يمين ولا شمال، ده طبيعي كده. ده الطفل الصغير لو لقى حاجة محطوطة كده: بابا مين حطها هنا؟ بابا مين جدي؟ والحادث لا يكون واجبا بنفسه، ولا قديما أزليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عما سواه، فثبت بالضرورة وجود موجودين، وجود موجودين، ماشي؟ فثبت بالضرورة وجود ايه؟ موجودين. الموجودين دول احدهما واجب اللي هو الله سبحانه وتعالى، والاخر ممكن حادث اللي هو العمل. احدهما اول قديم والاخر حادث، احدهما غني والاخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. يبقى أنت أثبتته الوجود لده وأثبت الوجود لده، لكن هل هذا الوجود كهذا الوجود؟ هل وجود الخالق كوجود المخلوق؟ كلا. فالخالق واجب الوجود، موجود بنفسه، وأما المخلوق فممكن الوجود، أي موجود بالواجب اللي هو الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقة، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه والآخر لا يجب كدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. وبيعيد الكلام بس بأفضله. يبقى كل الكلام ده معناه إنه واجب الوجود الله سبحانه وتعالى له صفات كاملة موصوف بها، والعبد وإن كان موجود أو المخلوق وإن كان موجود فله صفات خاصة به، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول فلو تماثل للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم. يعني هنجمع النقيدين بقى، لو قلنا ده موجود ده موجود استنزه بعض زي ما المشبهه بيقولوا، ده رد على المشبهه. المشبهه شبهوا الله بخلقه، يد كيدنا وعين كعيننا ورجل كرجلنا ونزول كنزولنا وحب كحبنا وغضب كغضبنا، فشبهوا الله بالخالق. واحنا قلنا الله واجب الوجود والانسان ممكن الوجود، الله غني بنفسه والإنسان فقير محتاج إلى الغني. لو قلنا بقى بالتماثل زي ما بقول المشبهة كده، فلو تماثل يبقى للازم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم. يعني كل واحد ياخد صفة الثاني، ده واجب القدم وده غير واجب القدم، بيقول ده بقى غير واجب القدم وده واجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه. مقيدين يعني ايه؟ سخن وبرد في نفس الوقت ينفع؟ اقول الكوبايه دي سخنه وبرده في نفس الوقت؟ في نفس الوقت ما ينفعش. لا يجمع صفتين متناقضتين في شيء واحد، فلازم ان يغلب احد الصفتين على الاخرى. موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما. فعلم ان تماثلهما منتف بصريح العقل. فيش واحد عاقل يقول في شيء واحد يجتمع فيه الضدين، فما دام لا يجتمع في الشيء الواحد الضدين يبقى لازم يكون موصوف بصفة واحدة. فإذا كان الله موجود والإنسان موجود لازم أن يكون وجود الله غير وجود الإنسان، وغنى الله غير غنى الإنسان، وملك الله غير ملك الإنسان، وعلم الله غير علم الإنسان، وقدرة الله غير قدرة الإنسان، إلى آخره في كل الصفات. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مفهوم الكلام ولا صعب لسه؟ مفهوم. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه. مين يقول لي بقى اتفاقهما من وجه ايه واختلافهما من وجه ايه؟ اتفاقهما في الاسم واختلافهما في المسمى. عليم عليم، لكن علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان او زوال، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. اما علم الانسان يسبقه ايه؟ جهل ويلحقه ايه؟ النسيان والاعطاب وغير ذلك. فعلم بهذه الادلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا للباطل. يبقى المعطل نفى صفة السمع ونفى صفة البصر وصفة الكلام وصفة المجيء وصفة النزول وصفة الحب وصفة الغضب وصفة الرضا، نفى الصفات. يبقى هذا أراد أن ينجو من التشبيه فوقع فيما أقبح منه وهو التعطيل. فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان ايه؟ مشبها قائلا بالباطل، والله اعلم. وذلك لانهما ايه؟ يعني الخالق والمخلوق، الواجب الوجود والممكن الوجود، الله والمخلوق. بنتكلم كده كل كلامنا ان الله تعالى ليس كمثله شيء، وان كانت هناك صفة من صفات الله تبارك وتعالى موجودة في الانسان فهي تليق بجلال الله، والصفة بتاعت الانسان دي تليق ايه؟ بضعفه وفقره وذله وعبوديته. ماشي؟ ان خلقنا الانسان من فطر امشاج فجعلناه ايه؟ سميعا بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما هنا سميع ولا سميع وهنا بصير ولا بصير؟ هل لك لا، السميع البصير يليق بجلال الله، وهنا سميع بصير يليق ايه؟ بضعفك وفقرك أنت. سميع يسمع لك سمعنا، وبصير يبصر لا كبصرنا، والله أعلم. وذلك لأنهم وإن اتفق في مسمى ما اتفق فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، مختص كل صفاته خاصة بالله ليس كمثله شيء، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك. والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. فكما أن الذات لا تشبه الذات، فكذلك الصفات لا تشبه الصفات. سبحانك ربنا لا إله إلا أنت. يقول وإذا اتفق في مسمى الوجود، خد بالك بقى الحته دي، وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة، فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان فقط وليس في الأعيان، يعني مش في الحقيقة والواقع، ده في الذهن. تقول سميع سميع، بصير بصير. هنعرف دلوقتي لماذا يعني خاطبنا الله تبارك وتعالى بما نعرف من هذه الصفات، حتى لأن هذا هو الألفاظ دي اللي المحسوسة واللي احنا نفهمها، مع يقيننا أنه ليس كمثله شيء. أقولك إذا اتفق في مسمى الوجود كالعلم والقدرة وغير ذلك، فهذا المشترك المطلق كلي، مشترك مطلق كلي يوجد فين؟ في الأذهان، لا في الأعيان، مش في الحقيقة، مش في العيان. والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. يبقى سمعك الحقيقي هذا ايه؟ مختص بك أنت، وسمع الله مختص به، بصرك مختص بك أنت، وبصر الله تعالى مختص به، وهكذا. وإن اشترك في الذهن في معنى اللفظ، في معنى اللفظ، ها مفهومة دي؟ يبقى الاشتراك هنا ايه؟ في الذهن فقط وليس في الحقيقة والواقع والأعيان. وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، اللي هم يعني يقيمون ايمانهم على النظر والعقل، سائل الكتاب والسنة، وعمال طول الليل حاطط ايده على خده ويفكر ويضرب اخماس في اسداس، وبص فوق وبص تحت، ويدعك في ودانه ويدعك في عينيه، ويقوم ويقعد ويغسل وشه ويقوم ويقعد وينام ويصحى، وعمال يفكر، وتعب قلبه وتعب نفسه. عقلك قاصر، عقلك هذا انت تفكر به في من خلقه، كيف يكون؟ ده بقول لك الكمبيوتر ما بيديكش المعلومات الا اللي انت ايه غزيته بيها. لو اديت له 2 زائد 2 تساوي 6، وبعدين تيجي بعد كده تقول له 2 و2 كام؟ يقول لك 4. اتحداك ما يقدرش يقول 4، لانه هو مغذى لازم معلومه. فعقلك القاصر ده ربنا سبحانه وتعالى خلقه واعطاه قدرة وحدود للتفكير، ولذا لا يصلح ابدا ان يجعل هذا العقل حاكم، ولا ان يجعل هذا العقل مفكر فيما وراء المادة، ولا فيما وراء الغيب، ولا في الله تبارك وتعالى. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا، حديث صحيح. تفكروا في آلاء الله يعني في خلق الله، ولا تفكروا في الله فتهلكوا، لأن آيات الله قدامك انت شايفها تقدر تفكر فيها، إنما تفكر في حاجة لأن أنت لا تراها ولا تستطيع رؤيتها ولا تستطيع الإحاطة بها. قال تعالى ولا يحيطون به علم، ولا يحيطون به علم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله سبحانه وتعالى هو يعلم ما بين أيديهم وما خلفنا، ونحن لا نحيط به علم، فلا نعرف عنه إلا ما عرفنا إياه في كتابه وعلى ألسنة أنبيائه ورسله. يقول هذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، اللي هو موضع التعطيل والتشبيه، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، وليس كذلك لا عقلا ولا حقا. وكلمة مسمى هذه الأشياء يعني يجعله متفقة في المعنى والحقيقة. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، يقال بالاشتراك اللفظي، وكبروا عقولهم. كلمة يقال بالاشتراك اللفظي يعني ايه؟ مجاز، يعني ده موجود وموجود، دي كلمة مجازية، ده معنى الاشتراك الايه؟ اللفظي. لكن المعنى الحقيقي زي بعض. وكبروا عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم. أي اسم قابل للتقسيم، وهنضرب مثال دلوقتي بالاسم القابل للتقسيم. كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن، احنا قلنا كده الموجود إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود. هنضرب مثال وقديم وحديث. ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، أصل التقسيم يعني مشترك بين الأقسام واللفظ المشترك. نضرب بقى مثال زي المشترى. لو انا قلت كلمة المشترى يأتي في اذهان بعضكم يعني الحاجة اللي احنا اشتريناها، وفي اذهان البعض الاخر كوكب الايه؟ المشترى. صح ولا مش صح؟ اليس هذا لفظ واحد والمعنى ايه؟ اختلف. كلفظ المشترى الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشترى يقال على كذا وعلى كذا، لا ينقسم معناه، يعني لا يعطى كل منهما نصف الايه؟ المعنى. يعني ده معناه زي ده، لا مش ممكن، مش ممكن نقول على المبتاع هو كوكب المشترى. ها؟ لكن كلمة المشترى منطبقة على المبتاع ومنطبقة على الكوكب، ولا يمكن ان نقول ان المبتاع هو المشترى. فاهمين الحته دي؟ كلمة المشترى ولفظ المشترى يطلق ويراد به المبتاع ويراد به الايه؟ الكوكب. فلا يمكن بحال الاحوال تقدر انت تقول ده المبتاع هو المشترى او هو الكوكب. تقدر تقول المبتاع هو الكوكب؟ طبعا لا. لكن المشترى يطلق على هذا وعلى ذلك، فاتفقوا في اللفظ واختلفوا في حقيقته. ماشي؟ لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشترى يقال على كذا وكذا وعلى كذا. وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعها. وأصل الخطأ والغلط توهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك. فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، يعني كل حاجة موجودة قدامك ليست بالمطلق الكلي، يعني مش بالمعنى الكامل. كلمة مطلق كلي يعني المعنى الايه؟ المعنى الكامل. بصر لكن مش كامل، بصرك مش كامل، والله تبارك وتعالى بصير، لكن هو البصر الايه؟ الذي احاط بكل شيء. يقول فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا، بصر لكن إيه؟ مخصوص بضعفك وقدراتك. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. يبقى اسم الله غير اسم ليه؟ العبد. إن أطلق على الله الرؤوف والعبد الرؤوف، لكن الرأفة في العبد ده إيه؟ فعل نفساني مكتسب معلم محدث بعد أن كان عدم. لكن صفة الرحمة أو صفة الرأفة في الله تبارك وتعالى صفة قائمة بذاته غير محدثة، هو الأول فلا شيء قبله، ذاتا وأسماء وصفات وأفعال سبحانه وتعالى، كان مسمى معانا مختصا به. فإذا سمي بها العبد كان مسمى مختصا به. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره. هنضرب بقى الكلام هيتبسط دلوقتي عشان تدرك المعاني دي. بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف وجود الخالق؟ يعني زي ما ضربنا المثال دلوقتي بالبصر، كل منا يبصر، لكن بصرنا تختلف درجاته من فرد الاخر. وتقدر تطلق على الجميع انه يبصر، صح ولا لا؟ اللي يقدر يشوف كده يحط الكتاب كده جنب عينيه ويرى، واللي بيحط الكتاب كده بعيد، واللي بيشوف اخر المسجد واللي بيشوف قبليه، واللي يفرق بين الالوان واللي ما يفرقش بين الالوان، كله مبصر. وبالرغم انهم جميعا يسموا او يصفوا بالابصار، يوصفوا بالابصار، الا ان هذه الصفه تختلف من واحد للتاني بحسبه. يقول: فكيف بوجود الخالق سبحانه وتعالى؟ الا ترى انك تقول هذا هو ذاك، فالمشار اليه واحد لكن بوجهين مختلفين. هذا هو ذاك، ده مصحف ومصحف، ها؟ اليس هذا مصحف وهذا مصحف؟ هذا هو ذاك، لكن يختلف في ايه؟ الطبعه دي غير الطبعه دي، والحجم ده غير الحجم ده، والالوان دي غير الالوان دي، والمطبعه اللي طبعت ده غير المطبعه اللي طبعت ده، واللون اللي كتب بيه هنا غير اللون اللي كتب بيه هنا. على الرغم انهم ايه؟ واحد، لكن بوجهين ايه؟ مختلفين. فكل شيء بين ايديك ممكن يتماثل في اسم او في صفه، لكن كل واحد باسمه وصفته يختص بذاته وعينه، والاخر يختلف ايه عنه وان اتفقوا في الاسم. وبهذا ومثل يتبين لك ان المشبهة اخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا. معنى اللي هو ايه؟ ان كل انسان له، الخالق والمخلوق كل له اسم وصفته، زودوا هم بقى وقالوا ايه؟ ان اسم الله وصفته كاسم الانسان وصفته. يبقى دول بقوا ايه؟ مشبهة. المعطلة اخذوا نفي المماثلة ليقولوا ليس كمثله شيء بوجه من الوجوه، وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، حتى ضلوا، ضلوا عملوا ايه؟ نفوا ما اثبته الله لنفسه من ايه؟ من الصفات. يبقى هم حطوا القاعدة الاساسية ليس كمثله شيء. ولذلك اسمه بشر المريسي يقول: وددت او طلب من المأمون، طلب من الخليفة المأمون ان يكتب على اسطر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. اراد ان يحرف القرآن. متعباه قوي قوله تبارك وتعالى السميع البصير. ليه؟ لان السميع البصير تثبته صفة السمع وصفة البصر، هو عايز يقول العزيز الحكيم صفة، ها؟ فيغير هذا الصفة بهذا الصفة، هذا الاسم بهذا الاسم، لأن هذا الاسم يحمل صفة وهذا الاسم لا يحمل نفس الصفة التي تشبه الايه؟ الإنسان. الإنسان عزته في الإنسان لا يقال عنه عزيز إلا إذا عز بين قومه، لكن الله عزيز مطلق. أما السميع فيشترك فيه كل الايه؟ المخلوقات، مش الناس بس. والبصير نفس الكلام. فأراد أن يحك هذه الآية، زي برضو الجهم بن صفوان يقول: وددت لو حككت هذه الآية من المصحف الرحمن على العرش استوى. قد إيه كان عندهم يعني تمسك بعدم المشابهة والتمثيل حتى أرادوا أن يحرفوا القرآن. ده ضلال، غلو، غلو. ناس فرطوا حتى شبهوا الله بخلقه، وناس تشددوا حتى نفوا صفات المولى عز وجل. فالذين شبهوا عبدوا صنم، والذين نفوا عبدوا عدم. فالنفاه احسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن اساءوا في نفي المعاني الثابته لله تعالى في نفس الامر. والمشبهة احسنوا في اثبات الصفات، ولكن اساءوا بزيادة الايه؟ التشبيه. مفهومة الجملة دي؟ لان لسه شرحها. طيب. واعلم، خد بالك بقى الكلام ده اللي هو الاسم والمعنى وازاي ربنا تعالى قال عن نفسه هذه الاسماء وهذه الصفات في كتابه الكريم ولما. يقول: واعلم ان المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها. يعني لو قلت لك أي لفظ، جينا مثلا قلنا إيه؟ دور، الكلمة إنجليزي، مين يعرف دور؟ مفيش حد يعرف. لكن لو أنا شاورت على الباب كده وقلت دور، يبقى انت عرفت معنى اللفظ ده ولا لا بهذه الايه الاشاره. ولولا هذه الاشاره ما عرفت ايه مراد هذا اللفظ ولا معناه. مش كده؟ هنشوف دلوقتي ازاي. او ما يناسب عيناه ويكون بينهما قدر مشترك ومشابه في اصل المعنى، والا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في اول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الالفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له الى معناه ان كان مشهودا بالاحساس الظاهر او الباطن، فيقال له لبن خبز ام اب سماء ارض. طب انت بتحفظ ابنك كده ولا بتشاور على كوبايه لبن تقول له لبن، تشاور على السماء تقول له سماء ارض شجره بابا ماما اخويا اختي بنت ولد، مش كده؟ هل الطفل يستطيع يستوعب هذه الالفاظ دون ان تشير له على المراد من اللفظ او معناه؟ ها؟ مش ممكن. ها؟ فيقال له لبن خبز ام اب سماء ارض شمس قمر ماء، ويشار له مع العبارة الى كل مسمى من هذه المسميات، والا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس احد من بني ادم يستغني عن التعليم السمعي، التعليم الايه السمعي اللي هو عن طريق الايه السمع. كيف يعني يستغني احد من بني ادم عن التعليم السمعي؟ وادم ابو البشر اول ما علمه الله تعالى اصول الادلة السمعية هي الاسماء كلها. اول حاجة ربنا علمها ادم قال له ايه؟ علم ايه الاسماء كلها، قال له دي شجرة وده دبة ودي كذا، كل الاسماء. ثم لما عرض هذا الامر على الملائكة حارت الملائكة ولم تعرف، فدل ذلك على ان بني ادم لا يستغنى عن التعليم الايه السمعي. وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. يعني سيدنا ادم مخلوقه فيه العقل، مش كده؟ هل ربنا ترك سيدنا ادم دون ان يعلمه اسماء هذه الاشياء وقال له انت عاقل بقى وانت ايه اتصرف؟ لا. ولذا احنا ضربنا مثال في اول جلسة وقلنا يا اخوانا العقل ده ان كان سليما 100% الا انه لا يستطيع ان يصل الى الحلال والحرام والى الحق والباطل والى صفات الله واسمائه الا بنور الشرع. كما العين تماما لا ترى الا اذا ظهر نور قدامها. لو احنا قطعنا النور دلوقتي واغلقنا ابواب الشبابيك ولم ينفذ شعاع داخل المسجد، هل يرى احد منكم شيئا؟ على الرغم انكم مبصرون. اذا البصر يفتقر الى النور او الى الضوء لكي يرى الاشياء، وكذلك العقل يفتقر الى العلم السمعي، يفتقر الى الوحي الالهي ليعرف الحق من الباطل. فلا يستغنى ابدا بالعقل عن الشرع، ولا يقدم العقل ابدا على الشرع، ولا تقدم الأدلة العقلية على الأدلة السمعية النقلية. مفهوم الألفاظ دي؟ ده مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. يقول فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده. وكلمة معنى هي ما عناه، اصل كلمة المعنى اي ما عنيته. انت عارف معنى الكلام اللي انت بتقوله؟ اي هل تعرف ما عنيت بكلامك او ما تعني بكلامك؟ فكلمة اللفظ ها اللفظ على دلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم واراده، وارادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء. اللي هو عايزه انا ما انا في دماغي قلت كلمه دور ها او كلمه باب وانا لم اشير، المعنى موجود عندي انا، لكن انت ما انتش عارف، انت سمعت لفظ مجرد عن المعنى، لكن لما شورت لك على هذا المسمى عرفت مراد اللفظ او عرفت المعنى المراد من الايه من اللفظ. يقول وإرادته وعنايته في قلب، إرادة وعناية المتكلم فين؟ في قلب. فلا يعرف باللفظ ابتداء، يعني المعنى، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم اولا ان هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فاذا عرف ذلك ثم سمع ذلك اللفظ مرة اخرى، ورحت انت كده البيت انت مش متعلم انجليزي، وبعدين ابنك بيقول لك شوف يا ابي النهارده خدنا ايه في المدرسه، خدنا ذا دور، فانت قلت له طول باب. الله ايه بابا انت بتعرف انجليزي؟ الله طب انت كنت فاهم تعرف انجليزي، طب انت عرفتها منين؟ قال لك الشيخ في الجامع قال كلمه دور واشار على الباب انا عرفتها. فلما قلنا اللفظ مره ثانيه على طول المعنى حضر في ذهنك وقلبك لهذا اللفظ الذي كرر عليك من قبل بمعنى. فقال لك بقى ايه؟ ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا اشارة، بلا اشارة، وان كانت الاشارة الى ما يحس بالباطن. احنا قلنا بقى ايه ده الاشارة لما يعرف بالظاهر او يعرف بالحس الظاهر. طب بالباطن بقى زي ايه؟ زي الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح، كل دي معاني بس ايه باطنة، ازاي تعبر عنها بقى وازاي تتكلم عنها. فانه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فاذا وجده اشير له اليه وعرف ان اسمه كذا. والاشارة تارة تكون الى جوع نفسه او عطش نفسه، ازاي بقى؟ مثل ان يراه انه قد جاع فيقول له جوع، زي مثلا طفل يعيط امه تقول له انت جعان، هو بيعيط عشان عايز يرضع، فسمع كلمه انت جعان انت جعان انت عايز ترضع مره واثنين وثلاثه واربعه، الواد خلاص ايه لما بدا ينطق ايه ماما جعان. المعنى ده عرفه منين؟ لان كرر على سمعي اللفظ المناسب لحالته التي كان يبكي من، فعرف ان اللي كان بيعيط ده بسببه اسمه ايه؟ جوع، اسمه عطش، اسمه كذا، اسمه كذا، وهكذا. دي المعاني الباطنه. يقول فيقال له جعت انت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالاشاره او ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر امه اليه في حال جوعه وادراكه بنظرها او نحوه انها تعني جوعه، او يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. يسمعهم ويتكلموا عن ده الواد ده جعان فحطوا له الاكل، فحطوا له الاكل الواد ياكل، يعرف هو لما بطنه توجعه زي الثاني ها وهو محتاج الاكل، يبقى عارف ان كلمه الايه المراد بهذا الالم اسمه ايه؟ جوع، يبقى عايز ياكل. اذا عرف ذلك القياس بقى على اسماء الله وصفاته، اذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم اذا اراد بيان معنى معان فلا يخلو اما ان يكون مما ادركها المخاطب المستمع باحساسه وشهوده او بمعقوله، واما الا يكون كذلك. يعني اما انا بخاطبك بما تعرفه او عندك احاسيس مشاهده ومعقوله ظاهره قدامك هتفهم الكلام بتاعي على طول لما اقوله، واما الا يكون كذلك. فان كانت من القسمين الاوليين الذي يعرف بالاحساس والشهود لم يحتج الا الى معرفه اللغه اللفظ بس، يعرف اللفظ او ما اقوله اللفظ يعرف المراد من وراء الايه اللفظ. لما ربنا يقول النار النار، انت على طول عارف النار مش عارفها؟ عارف. لكن اراد النبي عليه الصلاه والسلام ده ان يزيدك معنى اخر، النار اللي بين ايديك دي جزء من 70 جزء من نار الله، يبقى دي نار ودي نار، لكن نار الله ليست كناركم هذه. إذا كان هذا في المخلوقات يبقى اللي بعد كده إيه؟ يقول لم يحتج إلى إيه؟ معرفة إيه؟ لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، يعرف على طول إيه؟ العينين دول واللسان ده وشوف لانه قبل كده اتقال له ده لسان. ما انت مش بتعلم اولادك كده وهم صغيرين تقول له ايه دي؟ دي اسمها عين، ده اسمه انف، ده اسمه فم، دي اسمها شفة، ده اسمه لسان، دي اسمها اسنان، دي اسمه اذن. فاول ما يكبر بقى ونوديك كتاب ونسمعه بقى القران، اسمع يا ولد احفظ سوره البلد، ولم نجعل له عينين ولسان شفتين. انت عارف يا حسن ايه معنى الكلام ده؟ يقول لك ايوه بابا اهو عينين اهو ولسان اهو وشفتين اهو. مين اللي خلقهم يا حسن؟ الله. شوف المعاني جات على طول بعد ما ايه، هو مجرد عايز يعرف اللفظ لان المعنى موجود عنده من قبل كده بالتعليم برضه. قال تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. نعم لعلكم تشكرون. تركيب معنى التركيب، تركيب الالفاظ كل لفظ لوحده، يعني لسان شفة الى اخره ماشي. عين لما جت في الآية ايه؟ ألم نجعل له عينين، امتن الله عليك بالعينين ولسانا وشفتين، فركب جملة كاملة. مفردات الالفاظ انت عارفها، فيبقى المعنى الاجمالي وصل اليك ولا ما وصلش؟ يقول ونحو ذلك. فهم المخاطب بما أدركه بحس، عرف على طول بما أدركه بحسه المركوز فيه الألفاظ بمعانيها من قبل ذلك. وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواس الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن صفاته تكلم بما يفهمه العباد، لما تكلم عن صفاته تكلم بما يفهمه العباد من مراد الألفاظ. وإن كان سبحانه وتعالى صفته أعظم وأعم وأشمل وأكمل، فله الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلى سبحانه وتعالى. هو ده المراد بقى هنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيخاطبك في القرآن الكريم ألفاظ أنت عارفها ظاهرا أو باطنا، حسيتها بمحسوسك أو بمشاهداتك، في أشياء لا تدركها بالعقل، لا انت شفتها ولا حسيتها وليست بمعقولة بالنسبة لك، فعلشان يفهمها لك لازم يجيب لك ايه؟ مثلها. يجيب لك ايه؟ مثلها. فحدثك عن صفة السمع وصفة البصر، ها، وانت فهمت ان كلمة السمع يعني يسمع والبصر يعني يبصر والمجيء يعني يجيء والنزول يعني نزول، لكن قال لك بعد كل هذا ليس كمثله شيء. تعرف بقى المعاني دي يوم القيامة حينما ترى ربك. اللهم اجعلنا ممن يرونك يوم القيامة رب العالمين. ومع ذلك لن تستطيع أن تحيط به، أنت ستراه يوم القيامة إن شاء الله تعالى، لكن لن تحيط به، لا تدركه الأبصار. ده الإدراك يعني معناه الإحاطة، لكن ستراه زي بالظبط بناء عظيم كبير جدا قدامك، مثلا زي الهرم، تقف قدام الهرم انت شايف ايه قدامك؟ الهرم. لكن هل تستطيع ان تحد بصرك بالهرم كله من بره ومن جوه ومن فوق وتحت وتعرف ازاي اتبنى وازاي اتعمل وكل التفصيلات عنه؟ لا تستطيع. يبقى في فرق بين الرؤية والإدراك، فالله تبارك وتعالى نفى الإدراك وأثبت الرؤية. قال تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجول. يبقى فيه ناس هيشوفوه وفيه ناس ايه هيحجبوا عن رؤيته جل وعلا، لكن الكل لن يستطيع ان يدركه لانه سبحانه وتعالى لا تدركه الابصار. والادراك والاحاطة والرؤية هي النظر. ف فالرسول صلى الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني. خدت بالك؟ فهمت دي؟ أقول تاني، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. الصلاة معروف عند العرب كلمة الصلاة يعني الدعاء، لكن جه بمعنى زائد بقى عن الدعاء، ده ليها هيئة معينة وركوع وسجود وحركات معينة وألفاظ معينة، فأصبحت الصلاة معناها اللغوي الدعاء، لكن معناها الشرعي حركات مخصوصة بأذكار مخصوصة في أوقات مخصوصة، هذه الصلاة. الزكاة من النماء ماشي، لكن الزكاة والتطهير، لكن الزكاة في الشرع إخراج أنصبة، إخراج قدر معين من أنصبة محددة شرعا من الأموال و الأعيان زي البهائم والزروع وغير ذلك ماشي. يبقى هذا معناه في اللغة وده معناه في الشرع، يبقى بيجيب اللفظ المناسب أو اللي فيه قدر مشترك بينهم ثم يبين بقى إيه ما زاد على ذلك وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والصيام والزكاة والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي. قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن لو ربيعة الرأي: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم، يعني زي الصبي في حجر أبوه عمال بيعلمه واحدة واحدة، كذلك الناس بين يدي العلماء بيعلمون برضه واحدة واحدة. وأن ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم ناس يعني قوم عاد، والريح من جنس ريحهم، وإن كانت قوة قوم عاد أشد من قوة، والريح التي أرسلها الله على قوم عاد أشد من الريح التي يعاصرونها. وكذلك غرقوا فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية، ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هتيجي العبرة ازاي وانت ما انتش عارف معاني الألفاظ دي؟ يبقى لا تأتي العبرة إلا إذا كانت المعاني موجود، وإن كان المعنى المراد أزيد من المعنى الحاضر في ذهنك، لكن القدر المشترك هيجعلك تدرك الإيه المراد. وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدركه مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، ولكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلابد أن يعلموا معنى مشترك وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. السميع السميع، البصير البصير، يبقى مفردات الألفاظ معروف، لكن يسمع لك سمعين ويراك لك رؤيتنا. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه زي إيه؟ قال: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كرؤية القمر ليلة البدر. ضرب مثاله بقى، فهو عايز يقول لهم انكم سترون الله تبارك وتعالى واضعا جليا يوم القيامة. ممكن ما يدركوش المعنى، فعمل ايه؟ ضرب مثال بالقمر. هو شبه الرأي بالرأي هنا ولا الرؤية بالرؤية؟ الرؤية بالرؤية، الرؤية بالرؤية. لا تضامون في رؤية، ليس دونها سحاب، او ليس دونه سحاب. يبقى القمر في ليلة البدر قمر 14 كده ومفيش السحاب وظاهر لجميع الناس، فانكم ترون ربكم يوم القيامة كرؤيتكم للقمر ليلة الايه؟ البدر. يعني ترونه واضحا جليا يتجلى لعباده جل وعلا فيرونه سبحانه وتعالى. يقول وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. فينبغي أن تعرف هذه الدرجات. أول حاجة إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، قلنا فيه حياة حسية مشاهدة وفي معاني باطنة. اثنين عقله لمعانيها الكلية، خلاص المعاني عقلت المعاني الكلية لهذه الالفاظ عن طريق الاشارة، اشرت الى اللفظ عرفنا اللفظ ده معناه ايه، يبقى المعنى الكلي بقى موجود فين؟ في رأسه. يجي بعد كده تعريف الالفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية، نعرف بقى اللفظ ده بمعناه الشامل الكامل. كما قول السميع البصير يبقى يسمع لا كسمعنا ويبصر لا كبصرنا. فهذه المراتب الثلاث لابد منها في كل خطاب. ادراك الانسان المعاني الحسية المشاهدة، عقله لمعانيها الكلية، تعريف الالفاظ الدالة على تلك المعاني. فاذا اخبرنا عن الامور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهود. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت. فعايز يقرب لك معنى الموت، قال لك زي ايه؟ النوم. زي النوم، انت بتنام والميت برضو في حال موته، الاثنين كأنهم نائمون، لكن ده خرجت روحه ده خرجت روحه، قبض الله روح هذا فمات وابقى روح هذا فقام مرة اخرى من نومه. عذاب القبر ونعيمه زيه قريب جدا الشبه من الاحلام. يبقى الاثنين نايمين على سرير واحد، واحد بيحلم ان هو في المعتقل وبيعذب وبيضرب وبيتبهدل، والتاني بيحلم ان هو في جنينة غناء جميلة وحواليه الجواري والكؤوس والاكل والشرب في نعيم. فده يصحى منه يصحى من نومه ده مفزوع ده مفزوع وده مفزوع ده فحار. ايه والحمد لله انا صحيت، ده انا كنت خلاص اموت. والتاني يقول يا صحتوني ليه؟ ها؟ هل شعر هذا بنعيم هذا او شعر هذا بعذاب هذا؟ وكذلك في القبر، فعذاب القبر ونعيمه مختص بكل ايه؟ انسان. احنا بنقرب بس المعاني، والا الحقيقة اصعب من ذلك. نسأل الله السلامة. خلاص اخر ثلاث اسطر. والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الامور المشهودة ثم ان كانت مثلها لم يحتج الى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الامم، وان لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق. اذا اما مرة مبقاش في فرق بين دولة فما يذكرش الفارق، ومرة يبقى في فرق بينهم فيذكر الفارق، بان يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. واذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الاضافة وحدها كافية في بيان الفرق، وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، مدلول اللفظ المشترك السمع والبصر مثلا يعني لكن سمع الله كسمعنا وبصر الله كبصرنا، وبه صرنا نفهم الامور الغائبة. ولولا المعنى المشترك ما امكن ذلك قط. يبقى مقرش هنعرف الامور الغايبة دي الا باللفظ الذي فيه معنى مشترك مع شيء مشاهد ومحسوس. نخلص من هذا إلى قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نصف المولى عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم غير مشبهين أو ممثلين وغير مكيفين وغير محرفين وغير معطلين. فلا نبطل الصفة نعطلها ولا نمثلها بخلق الله تبارك وتعالى ولا نحرفها عن معناها فنقول القدرة معناها النعمة أو اليد معناها النعمة أو النزول كنزول أمره والمجيء كمجيء الملائكة وهكذا فنؤولها ولا نكيفها فنقول كذا ككذا وكذا ككذا. فلا يعرف الكيف إلا الله. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. آمنا بذلك كله وأن كلا من عنده. آمنا بالله وأنه ليس كمثله شيء وأنه السميع البصير وأن كل صفة جاءت في كتاب الله نجريها على ما هي عليه ونضع بجوارها ليس كمثله شيء. فالله لا يشبه خلقه ولا يشبه أحد من خلقه وقد ثبتت له أسماء وصفات في كتابه الكريم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المسندة. فوجب علينا أن نؤمن بذلك كله وأن كلا من عنده. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم.